قال سبحانه: ولا يحل لهن، أي للزوجات المطلقات، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. المطلقة عليها أن تعتد 3 قروء. طيب، في هذه 3 القروء لا يجوز لها أن تكتم ما في رحمها.